من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. النهاردة بيشرفنا في استوديو الهواء دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير دكتور حسن. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور حسن، يعني الحديث طويل والحديث ذو شجون، الدوائر الإقليمية والدوائر الدولية ومصر. مصر بحكم ثقلها في العالم العربي والغربي وكل ما يدور حولها لها دور. السيد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال ان في خلال حديثه مع نظيره الامريكي أنتوني بلينكن، قال ان في يعني حديث وحوار في مختلف ملفات التعاون الثنائي. دي نمرة واحد. نمرة الثانية قالوا ان يعني ان احتمال كبير ولسه ما تأكدش الى الان ان يبقى في استمرار المفاوضات بخصوص غزة. يعني تعليق حضرتك. طبعا حضرتك تعلمي ان مصر يعني كدوله كبيره ودوله مفتاحيه زي ما بقول في منطقتها وفي العالم كله، ولها ثقل ولها رؤيه كبيره الحقيقه، يعني لها دور ايضا، عليها مسؤوليه كبيره. ويمكن الاحداث في غزه والعدوان المستمر لعشره اشهر يعني اظهر هذا الدور بتجليات واضحه جدا من خلال الجهود اللي بتبذل خصوصا دبلوماسيا علشان حقن دماء الفلسطينيين. ويمكن الجهد المصري متواصل ومستمر رغم التحدي والصلف الاسرائيلي والرفض الاسرائيلي والتعنت الاسرائيلي. يعني كلما نقترب يا استاذ الهام من احتمالات ان احنا نصل الى هدنه ولو حتى نظريا، نفاجئ بانه نتنياهو يفتح جبهات جديدة ويضع شروط أخرى معرقلة. ورغم ذلك مع استمرار التحديات يستمر الجهد المصري. ويمكن كان أحدث حلقات هذا الجهد الدبلوماسي لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية بلينكن اللي وصل للمنطقة في جولته رقم 9، يعني دي الزيارة رقم 9 اللي بيزور بيها المنطقة، وده حدث كبير الحقيقة. لكن بيعكس رسائل مهمة، مش بالضرورة يعكس يعني وساطة الولايات المتحدة لحقن الدماء الفلسطينيين، ولكن رسالة مهمة لاستمرار دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وإعطاء ضوء أخضر لاستمرار العدوان، رغم أن التصريحات الإعلامية بتشير إلى أن هناك يعني جهود تبذل للتوصل إلى هدنة وأن هناك طرح أمريكي لسد الفجوات. أنا ما فهمتش يعني سد الفجوات الحقيقة، لأنه لا نعرف تفاصيل حول هذا الطرح الأمريكي. لكن هنا الدور المصري مستمر ومتواصل. ليه؟ لأن مصر تتحمل أجندة القضية الفلسطينية، بتتحملها دون أن يكون هناك يعني أغراض، هي بتتحملها لحماية القضية من التصفية ولصون الأمن القومي المصري. زي ما حضرتك أشارتي، سيد وزير الخارجية التقى مع بلينكن خلال وجوده في القاهرة قبل أن يغادر إلى قطر، ومن المحتمل أنه يكون في جلسات مفاوضات يومي الخميس والجمعة في محاولة توصل إلى بعض التفاصيل اللي قد تنقلنا من مسار العدوان إلى مسار سياسي. أنا ما بقولش إن إحنا ممكن نصل إلى هدنة، لأنه واضح جدا مع تعنت نتنياهو وتصريحاته المستفزة إن إحنا نبتعد أكثر فأكثر عن إمكانية الوصول إلى هذا الاتفاق رغم كل الجهود التي تبذل. دكتور حسن، يعني حضرتك ذكرت إن بلينكن من بقى دي جولة 9 من صحيح. 1 لـ 9. أنت شايف في فرق بين رقم 1 ورقم 9 في الزيارة؟ الفرق الحقيقة إنه تزداد أعداد الشهداء والمصابين كلما يزور بلينكن المنطقة. هل هو ضوء أخضر؟ شوفي يعني التحليل بيقول انه في كل مره بيجي فيها بلينكن هو بيعطي رساله طمانه اكثر، ليس لمن يعتدى عليهم اللي هم الفلسطينيين ولكن للمعتدين للاسرائيليين. ما كان ليجرؤ نتنياهو ان هو يستمر في هذا العدوان ويستمر في هذه التصريحات المستفزه الا اذا كان هناك بين قوسين تواطؤ بين الاداره الامريكيه وسلطات الاحتلال الاسرائيلي. الولايات المتحده في حاله من حالات التناقض الشديد جدا، فين تصريحات اعلاميه بتتكلم على ضروره حقن دماء الفلسطينيين، وفين في نفس الوقت صفقات السلاح والدعم المالي والغطاء السياسي من خلال حق النقد وحق الفيتو في مجلس الامن، كل ده داعم لاسرائيل على حساب الدماء الفلسطيني. ليهم ربنا. أقصانا الشهادة بمبردة من النيل بمصر، كل بيت بشيخ الجراح لا إلنا قصور، لا إلنا قصور أقصانا. يا فلسطين رح ترجعي يا ابو صلاح الدين، بس لو تدرين بس لو تدرين المصر الجايين تناصر حطين. يهودي دناس القدس طغى وتجبر، لما كلاب العالم فيكي وبأرضك عسكر، وعارف اصحاب الارض عمره ما بتخسر، مستاح الحجر والله أكبر الله أكبر. القدس لنا والأرض لنا والله بقوته معنا. اصمد يا غزة العزة القاصف بيهون، رح ناخد بدار الشهداء البطل بمليون، إلك علينا هالعهد نحنا ما منخون. انت يا أرض السلام يا بلد الزيتون، يا بلد الزيتون أقصانا أقصانا. أتعرفون من أنا؟ أنا شهيدة ابنة الشهداء، فلسطين. دكتور حسن، عودة للمشهد الفلسطيني، شايفين ازاي الايام الجاية بالضغط الامريكي على، نقدر نقول الضغط الامريكي على غزة، وال يعني الكم المساعدات الكبيرة لإسرائيل، اشارات خضراء بمزيد من الدماء، ووصول المساعدات مفتوحة للعدوان. مش عايز أقول لحضرتك على حاجة، احنا دلوقتي في موقف الحقيقة شديد الدقة. ليه؟ لأنه النهاردة بتتكلمي على كارثة إنسانية حقيقية، أنت بتتكلمي على أكتر من 140 ألف ما بين شهيد وما بين فقيد وما بين مصاب، تمام؟ ده أعداد دي أنت بتتكلمي النهاردة على ما بنسميه بالهولوكوست، يعني اللي هي فكرة محرقة عمدية، جريمة إبادة جماعية بترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل، زي ما بقول دايما بحق النساء والأطفال. هو مستهدف ليه دايما النساء والأطفال؟ عشان يقضي على الأجيال اللي جاية. عشان يقضي على الأجيال اللي جاية اللي هي تطالب بالقضية الفلسطينية. وهو الحقيقة صدم بفكرة الصمود الفلسطيني اللي موجود على مدار 10 أشهر وكان يعتقد إنه شهر شهرين وحيمشوا حيمشوا كمان إنه ما حيزغادوا الأرض يعني حيزغادوا أراضيهم لكن هو فوجئ إنه لا التهجير القصري نافع بالعدوان ولا التهجير الطوعي. يعني حضرتك تتذكري فكرة الرصيف البحري ليه عشان نقدم منها المساعدات من قبرص ومش عارف إيه كانت حجة علشان يعطي فرصة لمن يرغب إنه يطلع عن طريق البحر إلى أي مكان آخر لكن هو فوجئ ده بالصمود الفلسطيني الكبير وساعد في ده الحقيقة الدور المصري. يعني مصر لما أكدت رسميا وشعبيا رفضها لفكرة التهجير بكل صوره كانت عقبة كؤود أمام تنفيذ هذه المخططات الإسرائيلية الخبيثة. حضرتك بتسألي بقى عن الأيام اللي جاية. الأيام اللي جاية أنا أعتقد أنها هيستمر فيها العدوان. فكرة الوصول إلى هدنة دي مسألة أعتقد أنها بعيدة عن التحقق. ليه؟ لأنه نتنياهو يرغب ببساطة شديدة جدا أنه أمد هذا العدوان يستمر حتى نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. نعم طبعا طبعا هو يعني بيعول على أنه ترامب يجي. ليه بيعول على انه ترامب يجي؟ لانه يستعيد زي ما بنقول كده عهد الهدايا المجانية. ترامب هو اكثر من دعم اسرائيل من خلال الاعتراف باحتلال وسيطرة على الجولان غير مشروعة، نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، غيرها من صور الدعم بالسلاح والمال والدعم السياسي وغيره. وبالتالي هو يعول انه ترامب يصل. صحيح بين قوسين بقى انه الاداره الديمقراطيه لا تختلف عن الاداره الجمهوريه في دعم اسرائيل ثابت السياسه الخارجيه الامريكيه، لكن هو بيعول ان الدعم يبقى اكتر علشان يستمر في المشهد السياسي. مين المستفيد من كل القصه دي؟ نتنياهو. ليه؟ لانه كلما طال امد العدوان هو بيبعد شيئا فشيئا عن المثول امام القضاء، سواء كان في الداخل محاكمات على قضايا فساد داخليه او غيره، او محاكمات امام المحكمه الجنائيه الدوليه على جرائم الاباده الجماعيه. هتشوفي حضرتك التناقض بتاع المجتمع الدولي. يعني لما طلعوا مذكرة توقيف بحق بوتين، الناس يعني فرحت فرح غير عادي في المجتمع الدولي انه ده يعني بينتهك الديمقراطية لانه غزا اوكرانيا وغيرها. لما يطلعوا مذكرة توقيف بحق نتنياهو وحق جالنت ازاي كان مسقفوله في يا جماعه الكلام ده يعني. في المقابل كان التصفيق الشديد اكتر من 80 مره جوه الكونجرس الامريكي. الكونجرس الامريكي يستضيف مغتصب ارض ومحتل ارض ومعتدي على مدنيين واصحاب الارض. انت بتتكلمي على مش بقى ازدواجيه، بتتكلمي على بتتكلمي على حاله صمت شديد جدا وحاله تواطؤ حقيقيه ما بين الامريكان بوصفهم يترأسوا المجتمع الدولي يعني وبين سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والضحيه فيها هي الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. طب يا ترى برضو في ظل هذه الجهود التي تبذل، لأنه طلع تصريح من بلينكن مثلا في نهاية زيارته لقطر أمس أن احنا بنشتغل مع مصر وبنشتغل مع قطر في يعني محاولة الوصول إلى هدنة. الحقيقة إذا أرادت الولايات المتحدة يا أستاذ إلهام أن توقف هذا العدوان الآن لا استطاعت. لا هي مش هسوء. كل الكلام اللي بيتقال عن انه نتنياهو يعني اخضع الرئيس الامريكي، هذا الكلام كلام هراء. ليه؟ لانه معلوم انه الداعم الاكبر لاسرائيل هو الولايات المتحدة الامريكية، وان كل ما يبذل هو محاولة لامتصاص حالة الغضب العالمي نتيجة الكارثة الانسانية اللي موجودة. احنا بندور في حلقة مفرغة. للأسف نتنياهو نجح، وانا بقول لحضرتك كده للأسف، نجح في اتباع استراتيجية كسب الوقت، شراء الوقت أطول فترة ممكنة. انت بتتكلمي على 10 أشهر دون توقف، حنكمل بعد شوية سنة في هذه الكارثة. وستبقى لنا الدولة العربية العربية العربية. دكتور حسن، يعني حضرتك النهاردة كان يعني تابعت من خلال الشاشات من خلال الميكروفونات الإذاعة إن إزاي إن الحوار الوطني كان طالع بتوصية مهمة جدا خاصة بالحبس الاحتياطي، وخاصة إن يعني الموضوع أخذ حوارات كتيرة جدا وحوارات جادة، والسيد الرئيس استجاب لده وحوله للحكومة لاتخاذ اللازم. شايف ازاي الموضوع ده؟ الحقيقة انا شايف انه الحوار الوطني هو حالة ايجابية لهذا المجتمع المصري. ليه؟ لانه الحقيقة بيدينا صورة مختلفة عما كان. بيعطينا صورة بانه استراتيجية الوطنية لحقوق الانسان دي اصبحت قيد التطبيق النهاردة، وانه ما يوضع فيها بالفعل يوجد له صدى على أرض الواقع، وكان من بينه طبعا فكرة الحبس الاحتياطي. دكتور حسن معنا الآن الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين. معنا الدكتور حسن سلام وأستاذ العلوم السياسية، وكنا بنتكلم في موضوع يعني مهم جدا اللي حضرتكم طلعتوا بيه وطلعتوا بيان خاص بالحوار الوطني، وسمنتوا رؤية السيد الرئيس بالاستجابة وحالة الأمر للحكومة للتنفيذ. يعني كنت حابة يعني أعرف تفاصيل أكتر من حضرتك. يعني خلينا نقول إنه استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي ب توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعكس عدة رسائل. أولها أن رأس الدولة المصرية يهتم اهتمام كبير جدا ويضع ملف حقوق الإنسان أولوية قصوى في جدول أعماله، رقم واحد. رقم اثنين أنه هناك استراتيجية إنسانية تتعلق ب يعني المواطن المصري في ظل المتحديات الكبرى في الإقليم وفي المنطقة، بينما الرئيس يضع نصب عينه ملف الحبس الاحتياطي، وهذا يؤكد على حرص الرئيس على التطبيق الكامل للدستور والقانون والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى أنه عندنا عدة توصيات تتعلق بالحبس الاحتياطي وحصلت على توافق من 120 متحدث. رقم واحد تخفيض الحبس الاحتياطي، رقم اثنين بدائل الحبس الاحتياطي، رقم ثلاثة تدابير الحبس الاحتياطي، رقم أربعة التعويض المادي والمعنوي للحبس الاحتياطي، رقم خمسة التعاثر وحل مشكلة التعاثر والتزامن في قضايا الحبس الاحتياطي. وبالتالي نحن أمام مؤشرات تؤكد أن يعني هناك مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية، وهناك يعني نظرة تفاؤلية وأمل كبير ينتظر مستقبل ملف حقوق الإنسان في مصر، خاصة أنه يحظى برعاية كاملة ودعم كامل من الرئيس عبد الفتاح. أستاذ جمال، يعني حضرتك لفت نظري الحاجة في من ضمن معرض كلامك، قلت ان ده بيشمل تعويض مادي ومعنوي لمن قام يعني اللي هم تعرضوا للحبس ده من حقوق الإنسان يعني نتيجة الحوار ونتيجة يعني سيادة الرئيس اللي استجاب لكل ما يدور. ده مهم جدا. هل بعد كده هيبقى فيه شكل معين للتعامل مع من يعني من تم حبسهم وخرجوا من محبسهم؟ هل هيتعامل معهم المجتمع بشيء مختلف خالص عما كان يتعامل من قبل؟ يعني من المؤكد انه بعد صياغة القانون، نحن امام صياغة يقوم بها مجلس النواب بشأن قانون الاجراءات الجنائية وفي القلب منه الحبس الاحتياطي، وبعد صدور القانون لكل حادث حديث. يعني ان شاء الله الدنيا تمشي مظبوطه. وانا بشكر وجود حضرتك معايا استاذ جمال الكشك، رئيس تحرير الاهرام العربي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. اشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا لك يا فندم. من واحد كل همه مصر تبقى احلى، تبقى احلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها ترق وتحلى، ترق وتحلى. واحد كل همه مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها ترق وتحلى، ترق وتحلى. الظهر الغلابة والناس الشقيانين، العدل أكيد هيمشي إن شاء الله. كمل بونا المصاري الشباب يحلم يضيف، ولو مرة اختلفنا يبقى خلاف باحترام. الظهر الغلابة والناس الشيانين، العدل أكيد هيمشي إن شاء الله لو عجبين. كمل بنا المصانع وبنا المستشفيات، خلي التعليم يليق بمقام المصريين. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200. المصرف المتحد، انطلق معنا. مساء الخير يا مصر، عودة ليك دكتور حسن سلامة أستاذ علوم السياسية. حضرتك تابعت الحوار الوطني وما تم فيه، شايف إزاي الخطوات اللي بتتخذ في هذا الملف؟ يعني بتصور الحقيقة زي ما قلت لحضرتك كده قبل المداخلة بتاع الأستاذ جمال، الحقيقة أنه الحوار الوطني أنا بعتبره حالة، ما هوش حاجة موسمية، حالة مستمرة هتعود الناس على فكرة أنها تسمع بعض، لأنه يفترض أنه هو بيضم يعني ممثلين عن المجتمع وبيناقشوا قضايا المجتمع. دي خطوة إيجابية الحقيقة، يعني لابد ان احنا نشيد بيها، لان يعني خطوة جاءت بمبادرة من السيد الرئيس. طبعا المهم بقى حاجتين، آلية التنفيذ ازاي احنا ننفذ هذا الكلام، والحاجة التانية هي فكرة الاستدامة، فكرة الاستمرارية، انه تناقش القضايا، لانه المجتمع لا يخلو من القضايا. انت عندك النهارده قضايا اقتصاديه، قضايا اجتماعيه، قضايا سياسيه، وخلي بال حضرتك انه في قضايا يعني كانت خارج الحوار الوطني اصبحت تدخل في اطاره، يعني لتاثيرات السياسه الداخليه على الاوضاع الخارجيه. يعني انت النهارده بتتكلمي على العدوان على غزه وتاثيره على الامن القومي المصري، ده بالتاكيد الاثنين بيتاثروا يعني ببعض، وده بيأثر على السياسه الداخليه. حتى الحروب العالميه، يعني روسيا واوكرانيا ما هي مأثره اقتصاديا على استيراد القمح وعلى اسعار السلع وغيرها من الامور، يعني العالم كله اصبح يؤثر في بعضه ويتأثر ببعض. الحوار الوطني اختياره للقضايا والموضوعات وترتيبها سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، أنا بعتبره خطوة إيجابية، لكن المهم الناس تتعلم منه. الحقيقة الناس تتعلم منه أن يبقى فيه فعلا قدرة على أن احنا نواجه المشكلات، وقدرة على أن نضع حلولا لهذه المشكلات، لأنه في ناس احيانا بتستفيد من هذه المساله في انها تظهر شو اعلامي، انه يطلع علشان يظهر ويقول انا شاركت. لا، احنا عايزين الناس تشارك بصوره حقيقيه، وده يمكن بيتم النهارده. يعني مع توالي عدد جولات الحوار الوطني تجد حضرتك يعني الانتقاء بيبقى افضل، تمام، والمشاركين بيبقوا اكثر خبره في التعامل، وازاي يقدر يعبر وازاي يقدر يضع حلول. المساله ليست تصدير المشكلات الحقيقه يا استاذ الهام، لانه الناس تعتقد ان الحوار حول القضايا والمشكلات، لا، الحوار حول الحلول، لان القضايا معروفه. فرق شاسع بين ان انا اصدر لك المشكله ولا انا ما اقدم لكش حاجه. القضايا معروفه. طب ما احنا كلنا عارفين ان في تضخم، كلنا عارفين ان في ارتفاع في الاسعار، كلنا عارفين ان في نقص في السلع، كلنا عارفين ان في ثغرات في القانون بتستنفذ، المجتمع بيتعرض لهجمات شرسه فيما يتعلق بالقيم، كلنا عارفين ان الاسر بتعاني في بعضها حاله من حالات التفكك، كلنا عارفين ارتفاع نسب الطلاق نتيجه الظروف الاقتصاديه. كل دي مشكلات مرصوده. يعني لو رحت حضرتك في اي مركز بحوث، تمام، هتلاقي هذه القضايا موجوده والدراسات موجوده، لكن ازاي نوجد حلول تتناسب مع احتياجات المجتمع وتراعي ظروف المجتمع والمجتمع يتقبلها. دي مسألة في غاية الأهمية. ده معناه ان حضرتك بتنشئي كيان جديد، مجتمع جديد ودولة جديدة، تمام، قوامها فكرة الحوار. هنكمل يا دكتور، هنكمل ولكن بعد النشرة الاقتصادية. أنا اللي لعمري يمكلي ولا مليت، أنا اللي في وش زماني وقفت ولا تهزيت، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. مستحيل تتعد حضارة عمرها ما تموت، تاريخ عمره وعمر الأرض، أنا الشمس اللي بعدت نور ونورت الطريق للكل، أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل. I'm حبك والله يا بلادي وحبك عندي مش عادي ومهما بعدك ذاك عشان خاطرك تسمحينا رجعنا نبكي بعنينا ونقول لها سامحينا يا بلادي الخير يا مصر من القاهرة. عودة لك دكتور حسن. كنا بنتكلم في موضوع مهم حضرتك استوقفتك وقلت لك هنكمل ما بدأنا. احنا كنا بنتكلم على فكرة الحوار الوطني زي ما حضرتك عارفة تمام ان هو خطوة على مراحل تغيير المجتمع. انت يعني لابد انك تشهدي انه في تطور. التطور ده قوامه فكرة الحوار، قوامه فكرة ان الناس تتعود انها تسمع بعض. ان احنا جينا في فترة من الفترات يا استاذ الهام كل واحد كان يعتقد انه يمتلك الحقيقة المطلقة وان كل واحد هو اللي صح والاخرين هم الخطأ. ده لا يمكن ابدا يؤدي الى تطور المجتمع، لانه بالعكس هو يؤدي الى جمود المجتمع. اعتقد ان المبادرة الرئاسية بالحوار الوطني ده وآليات التنفيذ بتاعتها لا بتتجه بينا نحو طريق اكثر سلامة للمجتمع، معنى ان الناس تقبل افكار بعض تصل الى حلول وسط، لانه استقرار المجتمعات هو عن طريق الحلول الوسط، عن طريق اللي بيسموه الكومبرومايز. يعني احنا نصل الى توافقات. علشان كده تلاقي الحوار الوطني مثلا عنوانه الرئيسي هو مساحات مشتركة. معنى ان الناس اللي بتشارك هي تبحث عن نقاط التقاء بينها وبين بعضها، لا تبحث عن نقاط الاختلاف، لانه الاختلاف موضوع طبيعي. يعني التغير والاختلاف هو سنة ربنا في الارض سبحانه وتعالى يعني. لكن في نفس الوقت انت علشان تستمري لازم تبحثي عن مشترك بينك وبين الاخر. تمام. هذا المشترك هو اللي بيخلي المجتمع يتطور والمجتمع يتقدم، يتغلب على التحديات الموجوده، يتغلب على المشكلات الموجوده. لا تنسي ان مصر دائما وعبر التاريخ هي دوله مستهدفه. النهارده المجتمع بتاعنا مستهدف والشباب بتاعنا مستهدف كمان. عندك الشائعات، عندك وسائل التواصل الاجتماعي، عندك التطبيقات المختلفه، عندك الالعاب الالكترونيه، كل دي ادوات لهدم المجتمعات. وانا اعتقد اعتقاد كبير انها ليست محض الصدفه، انما هي خطط ممنهجه من يعني حاجات خارجية، دول، تنظيمات أو غيره، تستهدف دايما دايما زعزعة الاستقرار. وانت أكتر ثروة تملكيها هو الشباب. نعم. هو اللي يستطيع البناء وهو اللي يستطيع الصمود وهو اللي عنده الطموح وعنده القدرة على التفكير وعنده القدرة على التغيير. وبالتالي امتلاك عقول هؤلاء الشباب وإفساح المجال لهم عشان يعبروا ويناقشوا ويقولوا، أعتقد أن ده أحد الآليات المهمة سواء في الحوار الوطني أو من خلال المؤتمرات الشبابية المختلفة لأنها بالتزامن، أو عندك الأكاديمية الوطنية للتدريب. كل دي أدوات وآليات الحقيقة لتطوير المجتمع نحو الأفضل. أساسه في النهاية هو فكرة الحوار المشترك والأفكار اللي بتتلاقح مع بعضها علشان تصل إلى حلول المشكلات والقضايا. تفتكر يعني احنا ماشيين بالتوازي بين المشكلات الاقتصادية وكيفية الحل والمشكلات الاجتماعية وكيفية الحل والمشكلات السياسية وخاصة القوانين الجنائية اللي هتعرض على الحبس الاحتياطي والكلام ده. يعني من وجهة نظرك كسياسي يعني شايف ازاي التوازي بين هذه الموضوعات؟ الفصل هو فصل تحكمي. يعني ايه فصل تحكمي؟ يعني لما حضرتك بتتكلمي على اوضاع اقتصادية ما هي بتأثر اجتماعيا، انها بتتكلمي على تضخم وارتفاع اسعار وبطاله وغيره، طب ما هو ده بيأثر بالتاكيد على الاسر. بيأثر على الحاله الاجتماعيه بينهم وبين بعض. تمام. فكره الحبس الاحتياطي مثلا ان هو شخص يظل قيد الحبس دون يعني اجراء قانوني معين، ما هو ده يتنافى مع الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان اللي بتضعها الدوله المصريه. اذا انت بتصححي الوضع، بتحاولي ان انت تصححي الاوضاع، وده شيء ايجابي. فكره تصحيح الاوضاع تمام نحو الافضل ده شيء إيجابي للداخل ولصورة مصر في الخارج، لأنه كما تعلمين زي ما قلت دلوقتي كده مصر دائما متربص بها من عناصر مختلفة، وفي كثير جدا من الادعاءات والأكاذيب اللي ممكن تستهدف الدولة المصرية. مصر بالشفافية اللي بتتبناها أو بما نسميه الحوكمة الرشادة في عمليات صنع واتخاذ القرار، أعتقد أنها بترد على هذه العناصر أبلغ رد. ده فكرة الاجتماع والاقتصاد والسياسة، ده لمجرد فقط تصنيف القضايا، لكن كلها بتصب في اتجاه واحد، المجتمع. المجتمع فيه أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية وأبعاد اجتماعية وأبعاد ثقافية وأبعاد تكنولوجية وأبعاد بيئية. يعني فكرة أن حضرتك تقصريها على المجالات الثلاثة دول بس، لا، الاجتماعي بيدخل فيه التعليم، يدخل فيه الصحة، ممكن يدخل فيه البيئة، ممكن يدخل فيه المناخ، تمام. السياسة الخارجية ممكن تدخل في البعد السياسي، البعد الاقتصادي، الأوضاع الداخلية، المشروعات الصغيرة، ريادة الأعمال، كلها متداخلة مع بعضها لأنها تمس حياة المواطن. في النهاية هذا الحوار الوطني لابد أن ينعكس في صورة جودة الحياة للمواطن المصري، يشعر بأنه يحيا حياة آدمية، يحصل على دخل مناسب، يحصل على فرصة عمل، يحصل على مسكن مناسب. لا تنسي أن الرئيس السيسي هو أول رئيس فعل الحق في السكن، وهو حق دستوري منصوص عليه في الدستور المصري، تمام. الاسكان الاجتماعي اللي موجود، الفرص المتاحه بالنسبه للناس، كل دي الحقيقه بتصب في اتجاه جوده الحياه للمواطن المصري. يسالوني مصر بالنسبه لك ايه؟ مصر اجمل شيء حصل لي، بخاف عليه. يسالوني مصر بالنسبه أجمل شيء حصل لي، بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاح شارع اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه، كان مسلم او مسيحي، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، عايشينها بكل طيبة تطلع منا عيب. نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل، روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها، روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها. أبو مكة وأحلى آه يعقوب وأحمد زويل. ويسألوني مصر بالنسبة دكتور حسن. يعني حضرتك ذكرت ان الناحيه الاجتماعيه بتاثر على الناحيه التعليميه والسياسيه وما الى ذلك، وبيصب كله في المجتمع. انت شايف هل خصائص المجتمع يعني في الفتره اللي احنا عايشينها دي اتغيرت عن ذي قبل بمسافه كبيره، ولا بعض نقدر نقول بعض الموضوعات طحنت الفئات معينه؟ شوفي، يعني لو احنا بصينا للمسألة من المنظور اللي هو اقتصادي اجتماعي، يعني بالتأكيد انت حصل تغيرات كبيرة جدا، تغيرات اقتصادية وتغيرات اجتماعية. يعني تغيرات اقتصادية بالتأكيد في طبقات تأثرت خصوصا في الفترة الأخيرة نتيجة التغيرات العالمية، نتيجة الحروب، نتيجة الكوفيد 19، كل دي أثرت الحقيقة على الانتاج العالمي وعلى أسعار السلع وعلى دخول الناس، وده انعكس اجتماعيا. هنتكلم في الجزء الاجتماعي ده، ولكن بعد هذه المداخلة مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد شرقاوي المعني بملف التعليم بروزا اليوسف. مساء الخير أستاذ محمد. تحياتي أستاذ إلهام وتحياتي لمستمعينك الكرام. أهلا بيك، يعني بقالنا كتير ما شفناش بعض وما اتكلمناش، يعني إزاي حضرتك؟ يشرفني ويسعدني دايما التواصل مع حضرتك والمداخلات معاك. ربنا يخليك أستاذ محمد. يعني المرحلة الثانية بكل ما فيها حابين حضرتك تلقي الضوء عليها. يعني المرحلة الثانية انطلقت أمس، بعدد طلابة كان 353 ألف طالب تقريبا، اللي سجل حتى الآن 70 ألف طالب. الحد الأدنى للشعبة العلمية كان 64.63%، بالنسبة للشعبة الأدبية كان 56.9%. التنسيق المرحلة الثانية انطلق بالأمس ومستمر معانا حتى يوم السبت القادم لمدة 5 أيام، هيقفل أبوابه أمام طلاب المرحلة الثانية الساعة 7 من مساء يوم السبت القادم. طيب طلاب المرحلة الثانية أمامهم فرص في إيه بالظبط وإيه الأماكن الشغلة ليهم؟ بإيجاز علمي علوم عند الطب البيطري، ودي تعتبر من الرغبات الأولى اللي يسجلها أغلب طلاب علم العلوم، ثم التمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وجميع كليات الأدبي وجميع المعاهد العليا. طيب بالنسبة لعلم رياضة اللي متاح ليهم رغبتهم الأولى طبعا هتكون في المرحلة الثانية المتقدم، يعني الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي هتكون هي الرغبة الأولى بالنسبة لعلم رياضة في المرحلة الثانية، ثم الفنون الجميلة قسم عمارة، وأمامهم بقى العلوم والفنون التطبيقية ومعاهد هندسية واقتصاد وعلوم سياسية وإعلام وألسن وآثار وجميع كليات الإنسانية، المعاهد الإنسانية والمصرية. أخيرا الأدبي برضو عنده كليتين مهمتين جدا تعتبر برضو هتبقى رغبات أولى للطلاب، الأدب هتبقى التربية تعليم أساسي وتربية طفولة مبكرة، وعندهم بقى أماكن شغلة في الأداب والحقوق والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية ومعاهد كثيرة خاصة في قطاع العلوم الإدارية. طبعا بننصح الطلاب أن أنت رقمك السري ورقم الجلوس لو سمحت ما تدهوش لأي من أصدقائك ولا لأي حد، لأنه بيمثل مستقبلك، لأن بعض الحالات في السنوات الماضية كان بيخش يسجل رغباته وطالب صاحبه عشان يعمل فيه مقلب أو خدعة أو بيخش يعدل رغباته، طبعا بيحط صاحبه في ورطة، عشان كده بنقول له الرقم السلي ورقم الفلوس هو مستقبلك، حافظ عليهم وما تدهمش لحد. اكتب 75 رغبة كاملة، سجل رغباتك، متاح ليك تعديل الرغبات على مدار الدقيقة والثانية طوال أيام المرحلة، وآخر تعديل أنت بتعمله مكتب التنسيق بيعتد به اللي هو آخر تعديل قبل الساعة 7 من يوم السبت القادم. استرشدوا بالتنسيق أو التنسيقات الأعوام السابقة، ووزارة التعليم العالي حط على موقع التنسيق الإلكتروني الثلاث سنوات الماضية كان نظام التنسيق ماشي فيهم ازاي، ولا حد الادنى لكل الكليات الجامعيه والمعاهد العليا الخاصه والحكوميه علشان تقدر تدون رغباتك بطريقه صحيحه حتى لا تستنفذ رغباتك وتلاقي نفسك موجود في خانه اليك في مشكلة كبيرة في الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع مجموعة. أستاذ محمد، يعني بالنسبة لموضوع آخر وهو موضوع المعلمين، تعيين المعلمين وما إلى ذلك، إحنا وصلنا للموضوع ده لغاية فين؟ بص حضرتك، طبعا الوزارة وضع مجموعة من الأهداف الجديدة لسد العجز في المعلمين. احنا عندنا تقريبا 850 ألف معلم في على مستوى الجمهورية، عندنا عجز 470 ألف معلم، يعني فوق 50% عندنا عجز في المعلمين. الوزارة بتلجأ لسيناريوهات منها استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم بواقع 30 ألف معلم، وبالفعل جزء من هؤلاء المعلمين تم تعيينهم، وفي هذه الأيام أيضا بعض الطلبة منتظرين النتيجة ليتسلموا مهامهم الجديدة مع انطلاق العام الدراسي القادم. عندنا كمان الوزير أعلن عن 50 ألف تعاقد بالحصة للمعلمين أيضا، وترك ده في سلطات الإدارات التعليمية تحدد العجز والزيادة فين بالضبط. ثم التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي علشان أداء الخدمة العامة يبقى في المدارس المصرية أيضا لسد العجز. وهناك نية أيضا لقانون الخدمة المدنية أن يتم مد سن المعاش بالنسبة للمعلمين للاستفادة من خبرتهم، بحيث يخرج على 65 سنة من 60 سنة. ده يعني خبر حلو بالنسبة للمعلمين القدامى، يعني بالضبط كده. ففي نية علشان نسد هذا العجز، وبدل ما المعلمين يخرجوا على 60 سنة يتمد لهم الخدمة لمدة 65 سنة على المعاش، بحيث يسد جزء من العجز من خلال معلمين هم في الحقيقة هم أصحاب الخبرة الأكبر في مجال أو في الحقل التعليمي، بالإضافة بقى إلى الجدد المعينين المبادرة الرئاسية 150 ألف معلم، أو من خلال الطالبات والمعلمات اللي جايين من الخدمة العامة من وزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ محمد، إيه الجديد في العمل الدراسي اللي هيبدأ إن شاء الله تاريخه آخر سبتمبر، ولا في تغيير في الميعاد؟ مواعيد الدراسة خلاص أعلنت ستنطلق 21 سبتمبر القادم بالنسبة للتعليم قبل الجامعي، 28 سبتمبر للتعليم الجامعي. طبعا عندنا مجموعة من القرارات المهمة اتخذت خلال الفترة الماضية بالنسبة لبدء العام الدراسي. عندنا خطة أعلننا عنها مع حضرتك دلوقتي عن سد العجز، ثم خطة أخرى لمداوات جراح الكثافات الطلابية التي تجاوزت في بعض الفصول أو المدارس 200 طالب في الفصل الواحد، وبمتوسطات تتراوح ما بين 90 إلى 120 طالب في الفصل الواحد. هناك مجموعة من الإجراءات اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشأن سد هذه الفجوة الكبيرة ومحاولة تقليل الكثافات من خلال بقى مجموعة من الأنظمة الجديدة، سواء ما يتعلق بالاستغلال الأمثل للفراغات اللي موجودة في المدارس من خلال إنشاء مدارس جديدة إن تطلب الأمر، من خلال حاجة اسمها الفصل المتحرك، يعني لو في أي فصل موجود في المدرسة وإحنا في احتياج له وهو بتاع مثلا إدارة أو الإداريين أو غير مستغل يتم استغلاله. مجموعة من الإجراءات أيضا بشأن أن احنا المرحلة الثانوية هنعتبرها فترة مسائية، وتصبح المدرسة الثانوية فاضية الصبحية لاستقبال الطلاب الإعدادي، والطلاب الإعدادي مدرسة ما يتم تفرغها بعض الشيء فتستقبل أيضا بعض طلاب الابتدائي، فنحد من الكثافات الطلابية اللي موجودة في المدارس. برضو كده مطروق لكل إدارة تعليمية، يعني لو إدارة مدرسة فيها المتوسط الطلبة من 40 إلى 50 ليست في حاجة إلى أي شيء خالص، نتكلم على المدارس اللي فيها كثافات طلابية عالية وتستدعي بالفعل عشان تسهيل العملية التعليمية بصورة منتظمة، ويستطيع المعلم أن يؤدي دوره والطالب أن يستمع بإنصات لمعلمه، أن احنا هنقلل الكثافات. طبعا عندنا برضو مراحل جديدة أو خطوات جديدة في التعليم الثانوي، منها اعتبار مادة اللغة الثانية هي لغة لا تضاف إلى المجموع ومادة رفوب ونجاح، وكذلك علم النفس وكذلك الجيولوجيا، مجموعة كده من المواد للتخفيف على كاهل الأسرة المصرية والطلاب. تقريبا الصف الأول الثانوي هيبقوا 6 مواد بدل 10، الثاني الثانوي هيبقى 6 مواد بدل 8، الثالث الثانوي هيبقى 5 مواد بدل 7، والباقي لا يضاف إلى المجموع زي التربية الدينية والتربية الوطنية، وقلنا دلوقتي اللغة الأجنبية الثانية ومجموعة من المواد الأخرى على رأسها علم النفس في الصف الثالث الثانوي. ده كده باختصار الجديد في العملية التعليمية. نورتنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد الشرقاوي المعلم ملف التعليم، ودايما بنرحب بيك على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم. تحياتي لحضرتك وتحياتي للمستمعين. شكرا يا فندم. أشكرك. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، يا مصر من القاهرة. عودة ليك دكتور حسن. يعني احنا اتكلمنا على الحوار الوطني بكل ما يشمله، نرجع تاني لموضوع غزة. السيد رئيس ذكر ان حال الوقت لوقف وإراقة الدماء. دي طبعا رسالة يعني بتوجهها الدولة المصرية، والكلام ده قيل أثناء استقبال الوزير بلينكن، لأنه يعني كما تعلمي حضرتك كده أنه الكل يعلم أن الولايات المتحدة هي التي تملك كل مفاتيح الضغط على إسرائيل، وبالتالي كانت الرسالة واضحة والتحذير واضح، لأنها كانت رسالة وتحذير في نفس الوقت، رسالة بأنه ضروري يقف هذا العدوان، ضرورة حقن دماء الفلسطينيين. ليه؟ التحذير من مغبة استمرار العدوان يا أستاذ إلهام، لأنه واضح جدا أن هناك تصعيد من جانب إسرائيل، واضح جدا أنه التحركات كلها نحو فكرة المواجهات المباشرة ما بين إسرائيل وما بين إيران، ما بين إسرائيل وما بين حزب الله، التراشق اللي حاصل ما بين حزب الله دلوقتي وما بين إسرائيل، واستهداف سواء أماكن مدنية في لبنان أو أهداف عسكرية في إسرائيل، كل ده الحقيقة ينذر بأنه في يعني بوادر لمواجهات، مش عايزين نقول حرب إقليمية، لكن مصر دايما بتستبق الأمور وتحذر أنه لو حصل مواجهة إقليمية لن تبقي ولن تذر. ويمكن كان التعبير اللي قاله السيد الرئيس أنه مغبة هذا التوسع الإقليمي لا يمكن تخيله، لأنه تداعياتها سلبية على كل الدول، مش بس على إسرائيل وعلى لبنان، لا على كل دول المنطقة، بل وعلى العالم كله، لأن أنت تتكلمي على بؤرة توتر في هذه المنطقة. وأنه الحل الحقيقي، الحل الحقيقي لكل هذه الأمور ليس فقط وقف العدوان، ولكن إعطاء الفلسطينيين حقه، إعطاء الفلسطينيين دولتهم على حدود الرابع من يونيو 67. علشان كده السيد الرئيس اتكلم عن أنه وقف العدوان ينبغي أن يكون مدخلا للتوصل إلى حل سياسي على فكرة حل الدولتين. يا ترى هذا الكلام وجد أذنا صاغية لدى الضيف الأمريكي الوزير الأمريكي ولدى إسرائيل، ولا الوضع كان شكله إيه؟ الوزير بلينكن طبعا واضح جدا أنه منحاز لوجهة النظر الإسرائيلي، منحاز جدا لوجهة النظر الإسرائيلي، وزياراته المتكررة بتشي بده، لكن في نفس الوقت بيقول أن في جهود بتبذل لتقريب وجهات النظر. يجي بقى التصريحات المستفزة من جانب نتنياهو، تمام، بتقول إيه؟ بتقول أننا لن نصل إلى أي اتفاق، لن نصل إلى أي هدنات إلا إذا كان الأمر في صالح إسرائيل. بالتأكيد ما هو في صالح إسرائيل ليس بالضرورة في صالح الفلسطينيين. طبعا أنا بتكلمش دلوقتي عن حماس ولا بتكلم على فتح، أنا بتكلم على المواطن الفلسطيني المتضرر من هذا الأمر، تمام. في ناس بتقعد تناقش طب هو 7 أكتوبر حصلت ليه، احنا بنتكلم في واقع دلوقتي، الواقع انه الناس بتراق دماءها، تمام، مسبباته واللي حاصل واللي جرى واللي جه وعمل ده كده ليه، ده يناقش سياسيا. لكن النهاردة على الأرض بالضبط ينبغي ان نوقف هذا العدوان. انت بدمري البنية التحتية للقطاع، انت تعلمي حضرتك ان هم قدروا علشان يشيلوا بس الركام بتاع العدوان الإسرائيلي على القطاع بيمكن 15 سنة، يحتاجوا 15 سنة عشان يشيلوا الركام ده ويعيد البناء تاني، فكرة الإعمار. عشان كده تلاقي حماس تطالب بأنه الإعمار يكون في المرحلة الأولى، طبعا يتناقش في المرحلة الأولى، لأنه مش هستنى. طبعا انت متى مديت الإسرائيليين المحتجزين؟ خلاص فقدت كل اوراق الضغط، انت ما كانش عندك غيرها، يعني ما عندكيش غيرها، سواء كان نتنياهو بيزايد بيها او كان هو فعلا يرغب في استعادتهم، لانه المساله ما عادتش تفرق معاه، اللي بيفرق معاه مستقبله السياسي، تمام. لكن دي ورقه الضغط الوحيده اللي حماس بتلعب بيها، هي فكره وجود المحتجزين. وتلاقي بقى من عجب انه مثلا بلينكن وهو في قطر بيتكلم في المؤتمر الصحفي ويقول لحضرتك لابد ان نوقف هذه المعاناه، انا انتظرت ان هو يتكلم على معاناه الفلسطينيين، وبيتكلم على معاناه المحتجزين اللي موجودين بقالهم 10 اشهر، يعني حاجه يعني مضحكه ولا مبكيه الحقيقه، مش عارف يعني. طب والاسرى اللي بقالهم سنين، والاسرى اللي بيموتوا في السجون الاسرائيليه، والناس اللي ما حدش يعرف عنهم حاجه، تمام، كل دول يروحوا فين؟ ما هو كلب مكيالين يا دكتور، هو الحقيقة ما فيش يعني حتى الكلمة مكيالين النهاردة ما أصبحش وصف دقيق للي بيحصل. دي حالة انحياز أعمى، حالة انحياز أعمى وتبني أعمى لسردية إسرائيلية وأكاذيب إسرائيلية. إسرائيل قامت على ثلاث أركان، إسرائيل قامت على ثلاث أركان، ركن الميديا، طبعاً ركن الادعاءات والكذب المستمر، تمام، دول ركنين أساسيين، وركن طبعا المال، يعني الضغط المالي، تمام، لانهم موجودين منتشرين في العالم كله، مسيطرين على الاقتصاد، موجودين في اللوبي الصهيوني في الولايات المتحده، في العالم كله بيحركوا راس مال يهودي. تمام. طيب الادعاءات والاكاذيب المتكرره اللي بتحصل دي تتبناها الولايات المتحده وتتبناها الميديا الغربيه وتروجها. الدور المصري كان واضح هنا ولعب دور مهم الحقيقه في انه يغير كتير من الصور ممثله في الراي العام الشعبي. المظاهرات اللي حصلت في الدول الاوروبيه، المظاهرات اللي حصلت في الجامعات الامريكيه كانت رد فعل على الكارثه الانسانيه اللي حاصله ورد فعل على الجهد الدبلوماسي المصري اللي موجود. لكن في نفس الوقت المواقف الرسميه ما تزال كما هي، يعني المواقف الرسميه ما تزال حتى الان هي تتبنى السرديه الاسرائيليه. ليه؟ هم بيصنفوا حماس على انها ايه؟ بيصنفوا حماس على انها منظمه ارهابيه. تمام. فكرة المقاومة أو مقاومة المحتل أو إنه أصحاب الأرض من حقهم أن يقاوموا، هذا الكلام مش موجود، مش موجود عندهم، مش موجود. وبالتالي فكرة حل الدولتين هي مش موجودة عند نتنياهو أصلا. يعني فكرة حل الدولتين، تعرف إن هم حاطين مشروعات يا أستاذ إلهام، الإسرائيليين يضعون مشروعات لعشرين 75 متصورين فيها حاجة تانية خالص، إسرائيل الكبرى اللي تختفي فيها كثير من يعني الخرائط واللي موجودة والدول وغيرها. يعني شوف الطموح بتاعه هو واصل لغاية فين، 2075 وتصور لحاجة تانية خالص، هيكل العالم ده هيكون مختلف تماما خصوصا في منطقتنا. تمام. فتيجي النهارده تتكلمي عن انه اسرائيل هتوقع اتفاق مع حماس بالشكل ده، هل هذا متوقع؟ اسرائيل بتعتبر حماس حركه ارهابيه وبتقول ان هو لا وجود لها في المشهد السياسي اذا توقفت الحرب، هل متخيل ان هم يقعدوا ويوقعوا اتفاق؟ هذا الكلام مستبعد لدرجه كبيره جدا. تمام. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك، في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى، الشباب لن يكل همه أن يستقل عزنا الخير يا مصر من القاهرة، عودة لك دكتور حسن. يعني عايزين نرسم صورة للمستمع، يعني الداخل الإسرائيلي شكله حاليا ايه؟ داخل الإسرائيلي في يعني في الفترة الأولى، الشهور الأولى يعني بعد أحداث 7 أكتوبر، حصل فيه انقسام كبير جدا، لأنه كان فيه مطالبات باستعادة المحتجزين، في حين أنه نتنياهو كان بيروج دايما أنه استخدام القوة هو فقط الذي يعيد المحتجزين. لما استخدمت القوة لفترة ويعني تم استدعاء الاحتياطي الموجود في المصانع وغيرها وأثر على الاقتصاد، وهو لم يحقق ولا هدف من الأهداف المعلنة، يعني لا هو استطاع القضاء على حماس لا سلطويا ولا عسكريا، يعني إداريا يعني كان يقضي عليها، ولا استطاع استعادة المحتجزين. ده أدى إلى إثارة ثائرة أهالي المحتجزين بدرجة كبيرة، ويمكن حضرتك أستاذ المستمعين تابعوا كتير جدا من المظاهرات اللي كانت بتحصل يوميا للضغط على نتنياهو، حتى كان بتقف أمام منزله الشخصي علشان تطالب بإتمام صفقة للمحتجزين. لكن طبعا إتمام الصفقة كان لا يخدم مصالح نتنياهو، لأن نتنياهو يرغب في البقاء في المشهد. المشهد ده معناه أنه لو اختفى هذا العدوان أو توقف هذا العدوان أنه حيمثل أمام المحاكمات، ففضل يزايد على أمن إسرائيل ويقنع اللي موجودين بأنه لن يعودوا إلى المستوطنات ولن يهنأوا بالاستقرار إلا إذا قد تم القضاء على حماس. في الناحية الثانية قال لحضرتك أن استمرار الضغط العسكري بالتزامن مع مفاوضات يمكن أن يحقق أهداف إسرائيل. النهاردة نتيجة المراوغات الإسرائيلية بتاعت نتنياهو استطاع ان هو يعني يستقطب اعداد كبيرة. يعني لما تيجي النهاردة ترجعي حضرتك لاستطلاعات الرأي التي تجرى داخل إسرائيل، بتكتشفي انه الإسرائيليين يرون ان نتنياهو هو افضل شخص يرأس الحكومة في الوقت الحاضر. شوف تغيير النظرة وتغيير الفكرة. بالظبط كده، هو استطاع انه يستقطب هذه الأصوات بدرجة كبيرة لأول مرة. يعني احدث استطلاعات يمكن من كم يوم تقول ان هو انسب شخص لرئاسه الحكومه، وهو زي كده. هو انت لازم نعترف انه نتنياهو استخدم بالفعل نقاط كثيره جدا للتاثير في الداخل الاسرائيلي، وتصوير انه استمرار هذا العدوان هو منجاه ونجاه لاسرائيل ومستقبل اسرائيل ومستقبل الاسرائيليين خصوصا المستوطنين، وقال لهم انتم مش هترجعوا مستوطناتكم وتهنأوا بالاستقرار الا اذا انهينا هذا العدوان من خلال القضاء على حماس. طيب في المقابل بقى هتلاقي حضرتك برضو في الداخل الاسرائيلي مراكز الابحاث الاسرائيليه بتشير الى ايه، وده اللي احدث انقسام بين المستوى العسكري والمستوى السياسي، انه هناك صعوبه شديده في القضاء على حماس، لأن حماس ليست مجرد تنظيم، إنما حماس هي فكرة موجودة لدى الفلسطينيين. علشان تقضي على حماس لازم تقضي على الفكرة بإيجاد أفكار بديلة. عشان كده تلاقي نتنياهو طلع مثلا يتكلم يقولك إحنا لما حننهي هذا العدوان حنغير مناهج التعليم في غزة، هنغير مناهج التعليم وننقيه. هو يعني بالظبط هيسيطر، بالظبط هيسيطر بالظبط، تمام، انه هنغير مناهج التعليم لانه في افكار متطرفه موجوده في مناهج التعليم، تمام، هنعمل مش عارف دورات للتوعيه والتثقيف وغيره، تمام، علشان نطلع اشخاص متسامحين معتدلين. ما سالش نفسه السؤال انه الناس الاسرى اللي محبوسين في السجون الاسرائيليه 20 سنه و25 سنه، تمام، ولما هيطلع من الاسر هيبقى شكله ايه؟ لا هو بيبص لمصلحته بس. بالظبط، تمام. فالداخل الاسرائيلي فيه حاله من حالات التناقض الشديد، حاله الاختلاف ما بين المستوى العسكري والمستوى السياسي. عايز بس اؤكد على حضرتك نقطه اخيره بما اننا بنتكلم على هذا الموضوع، لانه زياره بلينكن الاخيره كانت فرصه لتاكيد ثوابت الدوله المصريه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه. الثابت الأول كان رفض استمرار العدوان، عشان كده زي ما قلنا السيد الرئيس قال إنه حان الآن وقت وقف هذا العدوان. الثابت الثاني رفض التهجير ووضع خطوط حمراء لهذا الأمر. الثابتين التانيين دول اللي هم يثيروا خلاف مع إسرائيل بدرجة كبيرة. ليه؟ لأن مصر تتمسك بحقها وموقفها القانوني والرسمي فيما يتعلق بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو رفض أي وجود إسرائيلي في ممر فيلادلفيا لأنه منطقة عازلة. الأمر الثاني هو رفض وجود إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. مصر رفضت زي ما حضرتك تعلمي أنها تتعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بمعبر رفح لما احتلوا الجانب الفلسطيني. نعم، لأنه ده مخالف للترتيبات ومخالف للاتفاقات، والأمر اللي كان دايما شايع أنه الفلسطينيين هم اللي يديروا هذا المعبر. هذا الموقف المصري واضح وثابت ومحسوم في مواجهة الإسرائيلي. يا مصر مين يقدر عليكي، ربنا أصلا حميكي، ما تشيليش الهم أبدا، ده اللي خلقك مش ناسيكي، واللي على مصر فكر يكسر كان غيره أشطر، اللي يجي عليك يكسر، ما تخلقش اللي عليك، ما تخلقش اللي يمس، كلنا عايشين بحس رفرف بعلمك ونسر، ده انت يا وجندي فيكي، يا مصر مين يقدر عليكي. اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس واسألوا الأذان، اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن، اسألوا الكنايس والأجراس والأذان، اسألوا موسى، اسألوا عيسى، اسألوا سيدنا النبي العدنان، اسألوا تراب البلد وأهلها الطيبين، اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة والتأمين، اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، ادخلوا آمنين، اسألوا نورتنا دكتور حسن سلامة، ويعني حوار ممتع مع حضرتك، يعني تعرجنا فيه على مواطن مهمة جدا في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ويارب دايما نشوف أخبار كويسة الفترة القادمة إن شاء الله. نتمنى يتم حقن دماء الفلسطينيين، كفاية كده الحقيقة، يعني كفاية قوي يعني حقيقة. بحبك يا مصر وخيرك عليا. كنا معكم فريق عمل اليوم، إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد السم اللوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد.